بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قواعد في الفروض وأهلها. القاعدة الأولى: جميع الفروض الثابتة بالقرآن وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس يمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة، إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع، وذلك لأن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث، لأن الثلث إما للأم ومن شرط إرثها إياه أن لا يوجد فرع وارث، وإما لأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث. وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة. نعم. يقول رحمه الله: جميع الفروض الثابتة في القرآن، وهي الفروض كم؟ ها؟ ستة. ما هي؟ النصف والربع والثمن والسدس والثلثان والثلث. هذه يمكن اجتماعها، يمكن أن تجتمع، كلها يمكن أن تجتمع في مسألة واحدة، إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع. ما يمكن مسألة تجد فيها ثمن وثلث أو ثمن وربع. انقسمت مسألة على أن فيها ثمن وثلث أو ثلث وثمن، فاعلم أنها في المسألة خلاص. لماذا؟ علل. قال: لأن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث، لأن من شرط إرث الثلث عدم الفرع الوارث، ومن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث، ولا يمكن أن يكون الشيء موجودا منتفيا. طيب، كذلك بالنسبة للربع، يقول لي: فلأنه للزوج مع الفرع الوارث ولا يمكن، يعني ما يمكن يكون ثمن وربع، يعني إذا اجتمع ثمن وربع معناته أن الزوجين كلهما أحياء، ما يمكن. واضح؟ ولهذا ذكرنا لكم بيت في هذا. ما هو؟ ما ذكرناه؟ بيت في هذا المعنى. أمليناه وكتبتوه. حطينا بعد بيتين. أوله خليفة. ها؟ والثمن. أوله هو الثمن. والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. الثمن في الميراث. ها؟ لا ما ذكرنا هذا من قبل. شو دري خليفة؟ ها؟ لا أنا متأكد ذاك من قبل الفترة، وقلنا لكم: وثمن وثلث لا يحلان ها منزلا. طيب، يقول رحمه الله القاعدة الثانية. نعم. ها؟ والثمن الميراث لا يجامع، يجامع يطأ ها يجتمع، يعني لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. وغير واقع لا يجامع، هذا انتهى الشطر الأول. ثلثا ولا ربعا وغير واقع. فكتوا يا طيرك. طيب، عرفت لماذا الثمن لا يجامع الثلث ولا الربع؟ طيب، لماذا ما يمكن اجتماع الثمن والثلث؟ يعني المسألة ما يمكن يكون فيها ثلث وثمن. لا، ما في عمريتي. ما يمكن المسألة يكون فيها ثمن ولا ثلث. ثمن وثلث يجتمع، ما يمكن. ما هي العلة؟ خالد، ما تقولنا قلنا أنت ما درست فرائض شوي. طيب، نعم. فهمت الآن؟ الثمن فرض من؟ الزوجة بشرط ماذا؟ وجود الفرع الوارث. والثلث فرض الأم وأولاد الأم بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث. ما يمكن يجتمع ثلث ثمن، لأن من شرط وجود الثمن وجود الفرع الوارث، ومن شرط إرث الثلث عدم الفرع الوارث، ما يمكن يكون. فهمت؟ طيب ثلث ثمن وربع ما يمكن يجتمع، ليش؟ لأنهما للزوجة. ما يمكن تقول مثلا هلك هالك عن زوجة وزوج، ما يمكن من الميتة، لأن كل وصف يذكر في المسألة، لاحظوا هذه القاعدة، كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت. إذا قيل هلك هالك عن زوج، يعني من لمن؟ للميت. عم للميت، ابن أخ شقيق يعني للميت. كل وصف يذكر في أوصاف المسألة فهو بالنسبة للميت. نعم. القاعدة الثانية، لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والثلث. ما معنى من جنس؟ لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والثلث. ما معنى من جنس؟ ها؟ ما معنى من جنس؟ يعني مثلا نصف والثلث، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم، البنت النصف بنت الابن السدس تكمل الثلثين وباقي للعم. هنا اجتمع نصف والسدس، كيف نقول من جنس؟ يعني الذي يرثه من جنس واحد. البنات الآن، البنت ترث النصف، بنت الابن ترث السدس، هما من جنس واحد. نعم. قاعدة الثالثة، لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج، لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث. طيب الوارث بالفرض من الذكور من؟ الزوج والأخ الأم والأب والجد مع الفرع الوارث، كم؟ أربعة. هؤلاء الأربعة يرثون بالفرض، لا يوجد ذكر يرث بالفرض إلا هؤلاء الأربعة، لهم زوج وأخ الأم من؟ وأب والجد. طيب الأخ الشقيق، الأخ لأب، الابن، العم، الخال، لا يرث أصلا. النساء أكثر، نلاحظ الوارثات من النساء بالنسبة للفروع، من الفروع البنت وبنت الابن يرث بالفرض، من الأصول فلان بنت وبنت الابن، من الأصول الأم والجدة أربع، من الحواشي الأخت الشقيقة والأخت لأب، كم؟ ست. كل هذه يرد الفرق. وأما من الذكور فأربعة. القاعدة الرابعة، أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم والمتعدد سواء، وهم الزوجات والجدات وبنات الابن إذا فرض لهن السدس، والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس. هكذا ذكر فرضيون فيما رأيه، ويمكن زيادة صنف خامس وهو الأب إذا تعدد، وذلك في وضع الشبهة، إذا وضع شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة بهما فإنهما يرثانه ميراث أب واحد، ولو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. تجد أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد والمتعدد سواء، يعني الواحد والمتعدد سواء، وهم الزوجات، هلك هالك عن أربع زوجات، كم لهما؟ الثمن والربع حسب حال المسألة، إن وجد فرع الوارث في الثمن وإن لم يوجد فالربع. ما نقول لكل واحدة ربع، نقول لا، الربع بينهما أو الثمن بينهما. طيب الجدات أيضا، إذا اجتمع جدات، إذا اجتمع جدتان فأكثر، فإنهن يشتركن في السدس. يتصور اجتماع جدات كم جدة؟ ثلاث على المذهب، يتصور ثلاث، لأن يعني الجدات الوارثة الوارثات على مذهب مالك ثنتان، أم الأم وإن علت وأم الأب، وعلى مذهب الحنابلة ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وعلى مذهب الشافعية والصحيح أن كل جدة أدت بوارث فهي وارثة، وعلى هذا ما لها حد. طيب، يقول: وبنات الابن إذا فرض لهن السدس، ومتى يفرض لهن السدس؟ إذا ورث من فوقها النصف. أنت إذا قلت إذا ورث من فوقها النصف ولم يكن لها معصب انتهى. طيب، والأخوات لأب أيضا إذا فرض لهن السدس، ومتى يفرض لهن السدس؟ إذا ورثت الشقيقة النصف ولم يكن لها معصب. يقول: هكذا ذكر الفرضيون. شوف، أربع: الزوجات والجدات والأخوات والأخوات والبنات بنات الابن والأخوات لأب. الأخوات لأب. طيب، هل يمكن أن نجد الزوجات الواحدة والمتعددة سواء؟ هل يمكن أن تعرف أكثر من زوجة؟ يموت إنسان عن ثمان زوجات؟ ها؟ وشلون يا؟ أي ثمان فوق؟ عنده أربع زوجات. الشرع كم؟ مو بأربع؟ شلون دايما يصير ثمان؟ أي من الميراث، نعم. يعني رجل تحته أربع زوجات وهو مريض مرض الموت المخوف، فطلقهن متهما بقصد حرمانهن من الميراث، ثم تزوج، أفرض عدتهن، انتهت عدتهن كلهن حوامل، فلما طلقهن اليوم وضعن من الغد، خرجنا من العدة، فتزوج أربع ثانيات ومات، فالأربع الأخيرات يرثن على أنهن زوجات، والأربع الأولات يرثن على أنهن قد اتهم بقصد حرمانهن من الميراث. وعلى هذا ما له حد، هذا ما له حد. هل على الفراش ياخذ ويطلق؟ اقول يمكن هذا ينطلق على فراش الموت، يتزوج اربع ويطلق اربع. ها، هل نقول نصور المساله بقطع النظر عن وجودها او عدم وجودها؟ نعم. يقول: هكذا ذكر الفرضيون فيما رايت، ويمكن زياده صنف الخامس وهو الاب اذا تعدد، وذلك في وطئ الشبهه. اذا وطئ شخصان امراه بشبهه، يعني رجلان واطئ امرأة بشبهة، والشبهة هنا هل هي شبهة عقد أو شبهة اعتقاد؟ شبهة اعتقاد. رجل أتى إلى امرأة واطئها يظنها زوجته، ثم جاء رجل آخر واطئها يظنها زوجته، فأتت منهما بولد، هذا الولد القافة عرض على القافة، كل يقول هذا ولدي، وعرض على القافة، والقافة هم قوم يعرفون النسبة بالشبه. قالت القافة: الولد فيه الشبه من هذا وفي الشبه من هذا، يشبه هذا الولد، يشبه هذا الرجل، يشبه هذا الرجل، حينئذ يلحق بهما جميعا، يلحق بهما جميعا. واضح؟ إذن إذا أتى ادعى رجلان وطئ امرأة بشبه، رجلان وطئ امرأة بشبه وأتت بولد، وادعى كل واحد من الواطئين أن الولد له، حينئذ يقول: نعدد الولد على القافة، فمن ألحقته القافة لحقه، لحقه. فإذا قالت القافة: الولد فيه شبه من هذا وهذا، يلحق بهما. فإذا مات هذا الابن الملحق فإنهما يرثان ميراث، إيش؟ ميراث ابن واحد. فهنا نقول ميراث الواحد المتعدد سواء، ولهذا قال: فإنهما يرثانه ميراث ابن واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي لابن. وفي هذه المسألة يتصور أن ترث كم من الجدات؟ خمس. في هذه المسألة يتصور أن ترث خمس جدات، شف ميراث أبوان وخمس جدات، يعني يمكن نجتمع في المسألة أكثر من صف ممن لا يتغير الفرض ايش زيادتهن، يمكن ولا لا؟ يمكن. هذا يمكن في الزوجات مثلا، على كذلك عن اربع زوجات واخت شقيق وخمس اخوات لأب، لكن في غير اصحاب الفروض يعني المعتاد، تقول يمكن اجتماع، وذلك بأن يهلك هالك عن ابن وأبوان، عن ابن وأبوين وخمس جدات. خمس جدات، طيب ما هي الجدات هذه الخمس؟ شلون؟ أم الأم، أم الأب، ثنتين. طيب ثنتين ثلاث، أم الأم وأم الأب، أم هذا الأب الأول أم أمه، والزوج الثاني أم أمه، والمرأة أم أمه، ثلاث. يلا صورها لنا، كيف تجتمع أربع جدات؟ ذكرنا لكم إياها في أبيات، نقولها لنا خليفة، ذكرنا أبيات ها الزواوي. يلا ها طيب، يقول مو بقلنا قلنا لكم ذكرنا الشيخ عبد السلمان رحمه الله، يقول عن خمس جدات ورثنا لميت، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب الحنبليين يجتلى. هذا السؤال، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب الحنبليين يجتلى، أجابه قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة، وأن يطأ الشخصان فرجا بشبهة، وتأتي الشطر الأول، وتأتي بابن منهما كامل الحلة. أنت مو معك كتاب ولا اسمه ها إيه، وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلة، وألحقه وألحقه من قاف بالكل منهما، هذه ضرورة، وألحقه من قاف يعني الذي قاف يعني القائف، وألحقه من قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، وألحقه بالقاف بالكل منهما، وألحقه من قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع، جدات أربع، وخامسة من أمه فقف من جلى، فقف من جلى. كتبت خالد ها ما فهمته؟ كيف الآن؟ نعيد الأبيات عشان عنده نكس. السؤال، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب الحنبلين يجتلى، أجابه قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى، وألحقه من قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع، وخامسة من أمه فقف من جلى. وفي بعض النسخ يا أخ العلا. الآن أربع جدات وشلون؟ فمن أبويه تأتي جدات أربع، لا لأن أم الأم ما يمكن، ما يتصور أم الأم الناس ها صالح، أم أبي الأب وأم أم أم، شوف أم أبي الرجل الأول، أم أبي الأب إيش بعد، وأم أبي الأب بالنسبة للثاني، وأم أم أم أم أم بالنسبة للأول، وأم أم أم بالنسبة للثاني، كم هذه؟ أربع، وأم أم المرأة أم أم أب وأم أب الأب، هذا واحد، وأم أم أب وأم أب الأب، هذا الثاني، وبالنسبة للمرأة أم أم أم أم أم. فما يمكن تصور يعني جد النازل أن نعترف، يعني لو قلت أم أم أم أب ما يمكن، لكن لابد ها يلا نصور إن خمسة أجداد ها أي ايش والثاني أم الأب أي الأم أم أم الأول أم أم والثاني ما أم أم طيب والثالث والثالثة أم أب من هذه وهذه إيه هذه ما تتأتى لأن القربة إذا استمع تحجب البعد ها إيه تحجب هذه هذه تحجب هذه أم أم أم أم يعني شوف أم أم أم هذه بالنسبة للأول أم أم وبالنسبة للثاني أم أم بالنسبة للثالث أم أب بالنسبة للرابع أم أب كم هذه أربع وبالنسبة لأمه هو أم أم نعم تتأتي صح يمكن يمكن ها لا غلط أم أبي الأب غلط غير واضح فعلا هذا غير واضح لا تتأتى أم أم يعني الأول مثل زيد أم أم زيد وأم أبي زيد أم وأم أب بالنسبة للثاني أيضا أم أم وأم أب وبالنسبة للأم ها أم أم هذه خمس خمس خمس جدات وش بين بعدة على متساويات لا لا واحجب بقرب الأم بعدة لأبي لا عكسه هو صحيح المذهبي هذا بالنسبة للمذهب الشافعي بعض العلماء يرى أن البعدة البعدة تحجب القربة مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب وهذا هو الصحيح أن القريبة تحجب البعيدة والمشعل البرهاني يقول احجب بقرب الأم القربة من الأم بعدة لأبي لكن القريبة من جهة الأب لا تحجب البعدة من جهة الأم فلو هلك هلك عن أم أب وأم أم أم ما تحجبها هلك هلك عن أم أم وأم أم أم أب تحجبها تحجبها يقول لي أن ميراث ميراث بالنسبة للجدة مستفاد من جهة الأمومة مستفاد من جهة الأمومة نعم كم أكيد